فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما، والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. عرفت الله بآياته ومخلوقاته، لأن الله تعالى أعطاك السمع، أعطى الإنسان السمع والبصر والعقل، يشاهد هذه الآيات ويراها، فهي دليل عليه سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إذا قيل بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات والأراضين. فالسماوات والأراضين وهذه مخلوقات الله، والليل والنهار والشمس والقمر كذلك مخلوقات وآيات، كله مخلوقات وآيات. خلق الله آيات يعني دلالة، دلالات تدل على قدرة الله ووحدانيته واستحقاقه العبادة، وأنه مستحق العبادة. فإذا قيل لك بما عرفت ربك قل عرفته بآياته وعرفته بمخلوقاته، آيات التي تدل على أنه واحد وأنه مستحق العبادة وأنه هو الموجد الخالق لهذه الأشياء. ومن الآيات الليل والنهار والشمس والقمر، ومن المخلوقات السماوات السبع والأرض السبع ومن فيهن وما بينهما، وما بينهما كل هذه من الآيات المخلوقات، والهواء والطيور وغيره، والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن، كل هذه آيات أخبر الله أن هذا الليل والنهار والشمس والقمر من آياته، ونهى عن السجود لها وأمر بالسجود له سبحانه. وقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، أخبر سبحانه أنه الرب وأنه الخلق السماوات والأرض، في ستة أيام ثم استوى على العرش، في إثبات استواء الله وأن الله تعالى العرش فوق العرش، وهو سبحانه فوق العرش، وهو المدبر وهو الخالق وهو الذي يعلم أحوال عباده لا تخفى عليه خافية، وهو فوق العرش. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يعني يغطي الليل النهار، إذا انتهى النهار جاء الليل وغطاه، وإذا انتهى الليل جاء النهار وأزاله، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. فالليل يطلب النهار والنهار يطلب الليل حثيثا سريعا، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل يسابق النهار، وكلهم في فلك يسبحون. والشمس والقمر والنجوم مسخرات، سخرها الله مسخرة، فالشمس كل يوم تشرق من المشرق وتغرب من المغرب مسخرة، والقمر كذلك مسخر من أول الشهر يخرج دقيقا صغيرا ضعيفا ثم لا يزال ينمو حتى يكتمل نمو في منتصف الشهر ثم يضعف، وهكذا مثل الإنسان يبدأ طفلا ثم شابا ثم شيخا ثم هادما ثم يموت، وكهكذا القمر يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرة بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذه الآية فيها دليل على معرفة الله في آياته ومخلوقاته. نعم. والرب هو المعبود، الرب هو المعبود، إن ربكم الله يعني معبودكم، الرب هو المعبود، هو المستحق العبادة، لأنه هو المربي والذي ربى العباد بنعمه خلقهم وأوجدهم، هو المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذه أول آية في القرآن فيها الأمر بالتوحيد، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا، هذا النهي عن الشرك، فلا تجعلوا الله أندادا أمثالا ونظرا تصرفون لهم العبادة وأنتم تعلمون. قال ابن كثير الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره الخالق لهذه الأشياء هو مستحق العبادة، ما هو الخالق لهذه الأشياء يعني الذي خلقكم والذي خلق من قبلكم والذي جعل لكم الأرض فراشا والذي جعل السماء بناء والذي أنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرة رزقا لكم، الخالق لهذه الأشياء هو مستحق العبادة، وأما غيره فلا يستحق العبادة. نعم. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. نعم. يقول أنواع العبادة التي أمر الله بها كثيرة، كما سبق العبادة هي الأوامر والنواهي، كل ما أمر الله به أمر إيجاب أو أمر استحباب فهذه عبادة تفعله، وكل ما نهى الله عنه تحريم أو تنزيه عبادة، كل ما أمر الله به أمر إيجاب مثل أقيم الصلاة الأمر إيجاب تفعله عبادة يجب صرفه لله، فإذا صلى لغير الله أشرك، وأمر استحباب كقوله صلى الله عليه وسلم كأمره بالسواك لولا شق على أمته لأمرتم بالسواك، فالسواك عبادة يفعله الإنسان يتسوك تعبدا لله عز وجل، لكنه مستحب تفعله عبادة. والنهي نوعان، النهي تحريم كقوله ولا تقربوا الزنا، فأنت تبتعد عن الزنا خوفا من الله وتعظيما له وطمعا في ثوابه وتكون عابد لله بهذا بكف نفسك عن الزنا. كذلك النهي نهي التنزيه كالنهي عن الحديث بعد صلاة العشاء، هذا نهي ليس للكراهة، إذا تركت الحديث بعد صلاة العشاء امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأنت تعبد الله بذلك. هذه أنواع العبادة، الأوامر والنواهي، سواء أمر إيجاب أو أمر استحباب، والنواهي نهى تحريم ولا تنزيه، تفعل الأوامر وتترك النواهي طاعة لله. أنواع العبادة التي أمر الله بها مثل من قال مثل الإسلام، الإسلام وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، كنت تستسلم لله تعالى بالتوحيد وتنقاد له بالطاعة وتتبرأ من الشرك وأهله، هذا الإسلام، إسلام استسلام لله بالتوحيد وانقياد له بالطاعة وبراءة من الشرك وأهله. ومثل الإيمان، الإيمان وهو تصديق بالقلب والعمل بالجوارح، تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان كلها داخلة في مسمى الإيمان، هذا هو الإيمان. والإحسان وأن تعبد الله على المراقبة، تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه من العبادات. ومنه يعني ومن العبادات التي أمر الله بها من أنواعها، من أنواع العبادات الدعاء يا أرحم الراحمين توبتي برحمتك النار، هذا دعاء. والخوف، خوف العبادة، خوف السر، أما الخوف الطبيعي كالخوف من سبع أو خوف من عدو سوى الظاهر هذا خوف طبيعي وليس خوف عبادة. وكذلك الرجاء والمراد رجاء العبادة، يعني يرجو الميت أن يدخله الجنة أو يأتي من النار بسره، هذا رجاء العبادة. أما الرجاء العادي يكون أرجوك أن تساعدني، هذا رجاء عادي. والتوكل هو الاعتماد على الله نفذ الأمر بعد فعل الأسباب. والرغبة الرغبة إلى الله وإلى ما عنده من الثواب. والرهبة الخوف من الله عز وجل وما والخوف من العذاب. والخشوع يكون يخشع لله ويخضع له ويذل له. الخشية هي خوف مع علم أدق من الخوف. والإنابة الرجوع إلى الله عز وجل وترك المعاصي. والاستعانة استعانة بالله عز وجل، تستعين بالله تعالى في أمورك كلها. والاستعاذة تستعيذ بالله من شر أعدائك ومن شر الشياطين. والاستغاثة الاستغاثة الدعاء من المكروب يوقع في كرب يسمى استغاثة، كالغريق الذي يدعو هذا يسمى استغاثة. وأما إذا لم يكن في كرب يسمى دعاء، فالاستغاثة أخص. استغاثة دعاء من المكروب. والذبح ذبح الإبل والبقر والغنم تقرب إلى الله هذا عبادة. والنذر كان ينذر طاعة ينذر صلاة أو صيام فيجب عليه الوفاء، وإذا المعصية فلا يجوز له. وغير ذلك من أنواع العبادات، العبادة التي أمر الله بها كلها لله، كلها تصرفها لله. إذا صرف الدعاء أو الذبح أو النذر أو الاستعاذة أو الاستغاثة لغير الله وقع في الشرك. والدليل قال من هو الذي يقول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعوا مع الله أحدا، لا نهي وأحد نكرة. والقاعدة عند أهل الأصول أن النكرة إذا سبقها نفي أو نهي أو استفهام فهي تعم، إذا سبق النكرة نفي أو نهي أو استفهام تكون عامة. وهنا أحد نكرة سبقها نهي، فلا تدعو مع الله أحدا أي كلمة أحد شاملة بكل ما سوى الله. ولهذا قال المؤلف بعد ذلك فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. من صرف الدعاء أو الخوف خوف العبادة أو الرجاء أو التوكل أو الرغبة أو الرهبة أو الخشوع أو الخشية أو الإنابة أو الاستعانة أو الاستعاذة أو الاستغاثة أو الذبح أو النذر أو غيرها من أنواع العبادة، من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. نعم. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم. الدليل على أن العبادة حق الله وأن مصرفها لغير الله وقع في الشرك والكفر قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، حكم عليه بالكفر. من دعا غير الله فهو كافر، وكذلك أيضا من دعا غير الله فهو مشرك. قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا فاستجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، سمى الله شركا. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، هذا الحديث في ضعف فيه ابن لهيعة، أصح منه الدعاء هو العبادة أو التنبيه. أما حديث الدعاء مخ العبادة في ضعف، لكن أصح منه الدعاء هو العبادة. والدليل على أن الدعاء عبادة قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، قال ادعوني أستجب لكم ثم قال الذين يستكبرون عن عبادتي وهي الدعاء، فسمى الدعاء عبادة. ادعوني إن الذين يستكبرون عن دعائي، ادعوني إن الذين يستكبرون عن عبادتي وهو الدعاء سيدخلون جهنم داخرين، يعني أذلة صاغرين، فسمى الدعاء عبادة. نعم. ودليل الخوف قوله تعالى ألا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. دليل الخوف قول الله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، خوف العبادة. أما خوف الطبيعي فلا يدخل في هذا، كالخوف من عدو أو سبع أو خوف من من حية حية العقارب يأخذ سلاحه، الخوف من العدو تأخذ سلاحك أمامك معه أسباب ظاهرة، هذا طبيعي. الخوف من البرد فتلبس الثياب ثياب الصوف، الخوف من الجوع فتأكل، الخوف من العطش فتشرب، هذا خوف طبيعي ما يبلغ عن سهل. لكن من المراد خوف العبادة، كان يخاف من صاحب القبر، يخاف منه أن يحرمه دخول الجنة، أو يخاف أن يدخله النار، أو يخاف أن يسلط عليه عدوة بسره لا بشيء ظاهر. أما العدو اللي معه سلاح أمامك ظاهر، هذا تخاف من خوف طبيعي، تأخذ السلاح ضده، حيات وعقارب أرض مسبعة أو سباع، هذا خوف طبيعي، تخاف خوف طبيعي تأخذ سلاحك. لكن خوف العبادة هو. وكذلك الرجاء، ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. الرجاء خاص بالله، ورجاء العبادة من صرف لغير الله أشرك. كان يرجو الميت أن يدخله الجنة، يرجو الميت أن لا يحرمه دخول الجنة، يرجوها أن لا يدخله النار بسره لا بشيء. أما الرجاء العادي كان يقول أرجوك أن تساعدني، أرجوك أن تقرضني، أرجوك أن تساعدني في إصلاح سيارتي، هذا رجاء عادي. والدليل قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه، دليل الرجاء، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا قوله يرجو. والخوف الرجاء يسير بما المؤمن الله كجناح الطائر، المؤمن يعبد الله بالحب والخوف الرجاء، ويسير الله كجناح الطائر، فإن الطائر له جناحان، فإذا استقام طيرانه، وإذا سقط أحد الجناحين أو سقط فهو في عداد الموت. فكذلك من يسير الله الخوف الرجاء، فمن سار بالخوف بلا رجاء هلك، لأن الخوف إذا خاف ولم يرجو صار الحول يحمله على سوء الظن بالله والتشاؤم واليأس والقنوط. وكذلك الرجاء وحده إذا غلب جانب الرجاء صار يسترس في المعاصي ولا يبالي ولا يخاف. لكن المؤمن يخاف، لكن خوف لا يؤدي به إلى القنوط ولا إلى اليأس لأنه يرجو، ويرجو لكن رجاء لا يؤدي به إلى الاسترسال في المعاصي لأنه يخاف. يجمع بين الخوف والرجاء كجناح الطائر. نعم. ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذا دليل التوكل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هنا قدم الجار المجرور على الفعل لإفادة الحصر، والمعنى على الله فتوكلوا لا على غيره. والتوكل هو الاعتماد، والاعتماد في على الله في حصول النتيجة بعد فعل الأسباب، تفعل الأسباب ثم تعتمد بقلبك في حصول النتيجة، هذا خاص بالله. تفعل الأسباب التي أمرك الله به، تطلب الرزق، تبيع، تشتري، يكون في يدك مهنة، تحرث الأرض تبذرها، تفعل الأسباب ثم تتوكل على الله في حصول النتيجة، حصول الثمرة، حصول الفائدة. نعم. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني وما توكلوا على الله لا على غيره. وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني فهو كافي، ومن كان الله كافيه فلا مطرأ لأحد فيه. نعم. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم. هذا دليل الرغبة والرهبة والخشوع، يدعونا رغبا يعني رجاء فيما يرغب فيما عند الله، ورهبا خوفا، وكانوا لنا خاشعين خاضعين. فالرغب والرهب والخشوع خاص بالله، لا يرغب الإنسان إلا لله ولا يرهب إلا منه، والمراد رغب ورهب العبادة. نعم. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشون. نعم. دليل الخشية قول فلا تخشوا، فلا تخشوهم واخشون، لا تخشوا الناس. الخشية هي الخوف، خوف مع علم. لا تخشوا الناس، الخشية خاصة بالله، لا تخشى الناس، الخشية خشية العبادة. أما الخوف الطبيعي كما سبق. نعم. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. نعم، يعني ارجعوا إليه سبحانه وتعالى، الإنابة هي الرجوع إلى الله بالتوبة وأسلموا له. فالإنابة خاصة بالله، ما ينيب الإنسان إلى غير الله، ينيب إلى المخلوق، يتوب إلى المخلوق، يطلب أن يغفر ذنوبه كما يفعل النصارى، كما يفعل الشيعة. النصارى يتوبون إلى القسيس فيغفر ذنوبهم، والله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعطيهم سك الغفران إلى الجنة، هذا نص على قساوة النصارى. وكذلك بعض الشيعة يرجعون على شيوخهم يعطونهم يغفرون ذنوبهم على شرك. قال تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله. هنا الإنابة خاصة بالله والإسلام خاصة، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. نعم. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. نعم، الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين، معنى إياك نعبد قدم الظرف على الفعل لإفادة الاختصاص والحصر، والمعنى نعبدك يا الله ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. إياك نعبد هو معنى لا إله إلا الله، وهذا مفهوم من تقديم الظرف، إنه يفيد الاختصاص. لو قلت نعبدك ما فاد الاختصاص، قلت نستعينك ما فاد، لكن لما قدم الظرف إياك نعبد صار معنى إياك نعبدك ولا نعبد غيرك وإياك نستعين. فالعبادة حق الله، فمن عبد غير الله وقع في الشرك. وكذلك الاستعانة، من استعان بغير الله فقد أشرك. ودليل الاستعانة قلت إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، والمراد الاستعانة في استعانة العبادة. أما الاستعانة في الأمور العادية فلا بأس، كان تقول يا فلان أعني في إصلاح سيارتي، حي حاضر قادر، أعني في إصلاح مزرعتي، أعني في قضاء ديني، لا بأس، الحي حاضر قادر. لكن تستعين بالميت أو بالغائب هذا لا يجوز، هذا شرك، لأن ما الميت ما معه أسباب. أو تستعين بحي حاضر في أمور لا يقدر عليه إلا الله، حتى ولو كان حي حاضر تستعين بحي حاضر في شفائك من مرضك هذا لا يستطيع، على شرك. وتستعين بحي حاضر في أن ينجيك من النار لا يستطيع، إنما الذي يستطيع تستعين فيما يستطيع لا بأس، أن يقضي دينك أو يصلح سيارتك أو يعينك في إصلاح مزرعتك لا بأس. وبالحديث استعنت فاستعن بالله. نعم. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس. نعم، دليل الاستعاذة، الاستعاذة خاصة بالله، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، الاستعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما الاستعاذة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه فلا بأس، فتقول يا فلان أعذني من شر أولادك، أعذني من شر لسان زوجتك إذا كانت سلطها اللسان، لأن الحي حاضر قادر. لكن السعيد بميت أو بغائب أو بحي حاضر فيما لا يقدر عليه الله هذا شرك. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. نعم. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. نعم، الاستغاثة هي الدعاء من المكروب اللي وقع في كرب خاص بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما الاستغاثة بالحي الحاضر القادم فلا بأس به، كان يستغيث الغريق بسباح، غريق يستغيث بسباح يستطيع ينزل ويخرج، هذا لا بأس به. لكن يستغيث بميت هذا لا يجوز، أو بغائب أو بحي حاضر فيما يقدر عليه الله هذا الشرك. قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. نعم. ودليل الذبح قوله تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. نعم، قل الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي يعني وذبحي، قل إن صلاتي ونسكي يعني وذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، هذا هو الشهد لله لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله تعالى فصل لربك وانحر، صل لربك وانحر اذبح. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله، ولعنه الطرد والإبعاد عن رحمة الله لأنه مشرك. نعم. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم، النذر هو أن ينذر عبادة، ينذر عبادة لم يجبها الله يجب على نفسه، كان وقد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة، ومطلقة كان ينذر أن يصلي 20 ركعة يجب عليه الوفاء بنذره، يقول من نذر أن يطلع فلطع، أو ينذر أن يتصدق بـ1000 ريال على الفقراء يجب عليه أن يتصدق إذا كان عبادة. أما إذا كان معصية فلا يجوز له الوفاء بالمعصية. وأحيانا يكون النذر مقيد، كان يقول إن شفى الله مريضي أو نجح ولدي في الامتحان لا تصدقن بـ1000 ريال، فإذا نجح ولده أو شفى مريضه يجب عليه عليه الصدق، أو قال انشف الله مريضي، أو نجح ولدي في الامتحان لا وصلنا لله 20 ركعة، أو لا أذبحن خروف وأصدق بها على الفقراء. يجب هذا النذر عبادة، إذا صرف لغير الله وقع في الشرك، كان ينذر أن يذبح لصاحب القبر على شرك، أو ينذر أن يصلي لشخص على شرك. النذر عبادة لا يكون لله، لكن أصل النذر مكروه، لأن الإنسان يجب على نفسه عبادة فلم يجب الله عليها، فإذا وفى فإذا نذر وكان عبادة فإنه يمدح عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم النذر فإنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل، لكن إذا نذر وكان عبادة ثم وفى به فهذا يمدح عليه، لأن الله تعالى مدح الأبرار فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالنذر إذا كان عبادة أصل النذر مكروه، لأن الإنسان يوجب على نفسه عبادة قد لا يستطيعها، فإذا نذر ووفى بها فهو ممدوح، يمدح على الوفاء بالنذر، لأن الله مدح الأبرار قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. هذا الأصل الثاني، سبق الأصل الأول ومعرفة الإنسان ربه، تعرف الإسلام دينك الإسلام، تعرف ما هو الإسلام، كما أنك عرفت الله بآياته ومخلوقاته فيجب عليك أن تعرف دين الإسلام بالأدلة. عرفه المؤلف ما هو الإسلام، قال المؤلف هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. استسلام، استسلم يعني انقاد، انقاد وذل وخضع، يقال استسلم الجمل لصاحبه يعني انقاد، انقاد وقاده بزمامه، استسلم، استسلم يعني انقاد وذل وخضع وأطاع. فالمستسلم هو المنقاد، وأما الذي لا ينقاد هذا يسمى مستكبر، مستكبر. فالمسلم مستسلم لله، يسمى مسلم لأنه مستسلم لله منقاد بشرعه ودينه، والكافر مستكبر غير مسلم، استكبر استنكف واستكبر وأبى أن يعبد الله فصار مستكبر، والمسلم انقاد وذل وخضع لله فكان مسلما. إذن الإسلام استسلام، استسلام، استسلام على انقياد، استسلم انقاد وذل وخضع، استسلم الجمل انقاد لصاحبه، استسلم لله بأي شيء، تسلم لله بالتوحيد يعني توحد الله وتخلص له العبادة وتصفها له، والانقياد له بالطاعة تنقاد لله بالطاعة، انقاد يعني تقبل وتطيع الله، والبراءة من الشرك والتبرأ من الشرك والله، هذا دين، هذا الإسلام. قال وهو 3 مراتب، الإسلام 3 مراتب، المرتبة الأولى مرتبة الإسلام وهي الدنيا، ثم يليها مرتبة الإيمان وهي أعلى منها، ثم المرتبة الثالثة مرتبة الإحسان وهي أعلى منها. فإذا الدين، دين الإسلام 3 مراتب، دين الإسلام 3 مراتب، المرتبة الأولى مرتبة الإسلام، الدين 3 مراتب، المرتبة الأولى من مراتب الدين الإسلام، المرتبة الثانية من مراتب الدين الإيمان، المرتبة الثالثة من مراتب الدين الإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فالإسلام له أركان 5، والإيمان له أركان 6، والإحسان له ركن 1. نعم. أركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. نعم، أركان الإسلام 5، هذه أركان اللي يقوم عليها ويستقيم عليها، هذه أركان، هناك شرائع أخرى لكن هذه العمود، عمود الإسلام التي لا يقوم ولا يستقيم بها 5: الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج. هناك شرائع الإسلام الأخرى: بر الوالدين وصلة الأرحام وأداء الأمانات وغير ذلك من الواجبات، وكذلك المحرمات يتركها المسلم، لكن هذه عموده، أركان الإسلام 5. الركن الأول الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، هذا أصل الدين وأساس الملة، أعظمها، أعظم الأركان الشهادة، أصل الدين وأساس الملة، أن تشهد لله تعالى بالوحدانية وتشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أصل الدين وأصول في دين الإسلام، وهما مفتاح دار السلام. فبالشهادتان يدخل المسلم في الإسلام، وهاتان الشهادتان هما مفتاح الجنة، مفتاح دار السلام، بهاتين الشهادتين يدخل الإسلام في الإسلام، وبهما يفتح باب الجنة وعليهما يموت المسلم. المسلم يحيا على شهادتين ويموت عليه. أصل الدين وأساس الملة الركن الأول من أركان الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا تعالى بالوحدانية وأشهد أن النبي بالرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والثاني إقام الصلاة، قال إقام الصلاة ولم يقل الصلاة ولم يقل فعل الصلاة، إقامها إقامة الصلاة أن تقيمها وتؤديها، أقام الشيء يعني أعطاه حقه، أداه معطي حقه. وليس كل من صلى مقيما للصلاة، لا، بل يصلي بعض الناس وهو لا يقيمها، فالمصلي كثير والمقيم للصلاة قليل، كما أن الحجاج كثير والركب كثير، اللي يركبون إلى مكة في وقت الحج كثير، والحاج الذي أدى الحج كما أمر قليل، الركب كثير والحج قليل، والمصلي كثير والمقيم للصلاة قليل. في المساجد تمتلئ من المصلي، لكن من هو المقيم للصلاة؟ صلي عن إخلاص وعن رغبة ورهبة وأداء هذه الصلاة بشروطها وحدودها وقيامها وركوعها وحضور القلب فيها ومتابعة الإمام فيها والطمأنينة فيها وأدائها في وقتها عن إخلاص ورغبة ورهبة، من هو؟ هذا قليل. فالمصلي كثير والمقيم للصلاة قليل. كما أن الركبة كثير، الذين يركبون الطائرات والسفن والمراكب والسيارات إلى مكة، كم عددهم؟ كم مليون، مليونين أو 3 ملايين يركبون إلى مكة، هذا يركبون. ولكن الحاج الذي يحج كما أمر الله قليل، الركب كثير والحج قليل، والمصلي كثير والمقيم للصلاة قليل. ولذا قال إقام الصلاة ولم يقل فعل الصلاة، هذا الركن الثاني. الركن الثالث إيتاء الزكاة، يعني دفع الزكاة. الركن الرابع صوم رمضان. الركن الخامس حج بيت الله الحرام. هذه أركان الإسلام الظاهرة، وكل ركن له دليل كما سيذكر المؤلف. نعم. فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا دليل شهادة لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو، يعني لا معبود حق إلا الله، والملائكة وأولو العلم. قرن الله شهادة العلماء بشهادة وشهادة الملائكة على أعظم مشهود وأجل مشهود به، هو الشهادة لله بالوحدانية، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم. ومعناها لا معبود بحق إلا الله، وحد النفي من الإثبات، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. هذا معنى كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله، لا نافي الجنس، إله اسمها، لا نافي الجنس من أخوات النفي، تنصب الاسم وتروى الخبر، إله اسمها، والمعنى الإله المعبود، والخبر محل تقدير حق، لا إله حق إلا أداة الاستثناء، عبد من الله، هذا هو الكفر بالطاغوت. إلا الله مثبت العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، وهذا هو الإيمان بالله، كما أنه ليس له شريك في ملكه. فلا إله هذا هو الكفر بالطاغوت، إلا الله هذا هو الإيمان بالله. في لا إله براء، براء من كل معبود سوى الله ومن كل عبادة، إلا الله ولا، ولا لله ولرسوله والمؤمنين. فكلمة التوحيد فيها كفر وإيمان، كفر بالطاغوت في قولك لا إله، وإيمان بالله في قولك إلا الله. لا، قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فالمؤلف يقول لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. نعم. وتفسير الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا تفسير كلمة التوحيد، تفسير الذي يوضحه هاتين الآيتين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذا معنى لا إله، هذا نفي الشرك. إلا الذي فطرني هذا الإيمان بالله فإنه سيهدين. وجعلها إبراهيم كلمة باقية في عقبه، يعني كلمة التوحيد لعلهم يرجعون. قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، هي كلمة التوحيد، سواء نصف عدل بيننا وبينكم. ما هي هذه الكلمة؟ كلمة ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هذا معنى لا إله. ألا نعبد إلا الله هو معنى لا إله الله. تعالوا، يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، كلمة واحدة وهي لا إله الله، سواء نصف عدل بيننا وبينكم، وهي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن قبلوا فالحمد لله وإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نعم. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا دليل شهادة أن محمد رسول الله، قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هو محمد رسول الله، عزيز عليه ما عنتم يعني يشق عليه ما يشق عليكم، حريص عليكم يعني على هدايتكم وإيصال النفع الدنيا والأخرى إليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذا دليل شهادة محمد رسول الله. وقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله فسرها المؤلف، معناها طاعته فيما أمر، يعني طاعة الرسول في أوامره، وتصديقه فيما أخبر، تصديقه في أخباره، واجتناب ما عنه نهى وزجر يعني اجتناب نواهيه، وأن لا يعبد الله إلا بالبشرة، هذا معناه، ليشهد أن محمد رسول الله يطيعه في أوامره ويصدقه في أخباره ويجتنب نواهيه ويعبد الله بالبشرة، هذا الصادق. أما الذي يدعى أنه يشهد أن محمد رسول الله وهو لا يصدق في أخباره ولا يطيع في أوامره ولا يسلم نواهي ولا يعبد الله بالصلاة، هذا كاذب ولا تنفعه قوله أنه يشهد أن محمد رسول الله. نعم. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم. هذه الآية فيها دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد، وهي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا تفسير التوحيد، تفسيره العبادة مع الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين يعني مخلصين له العبادة، حنفاء، هذا تفسير التوحيد، أن يخلص العبادة لله يكون حنيفا مائلا عن الشرك والتوحيد، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نعم. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم. دليل الصيام قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قول كتب يعني فرض، هذا على فرضية الصيام. ودليل الحج قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل ولله على الناس، لله تفيد الوجوب، يعني ولله على الناس يعني معناها أوجب الله على الناس، ولله على الناس حج البيت يعني أوجب الله على الناس حج البيت، لله تفيد الوجوب. نعم. هذه أركان الإسلام الخمسة وهذه أدلتها. نعم. المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه المرتبة الثانية من مراتب الدين، قلنا إن الدين ثلاث مراتب، المرتبة الأولى الإسلام، والمرتبة الثانية الإيمان. الإيمان هو الإيمان وتصديق بالقلب، تصديق وإقرار بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالقلوب وبالجوارح، يشمل أربعة أشياء: التصديق بالقلب والإقرار هذا من الإيمان، ويشمل الإقرار باللسان التلفظ به، ويشمل أعمال القلوب من الخشية والرغبة والرهبة والمحبة والخوف والرجاء، ويشمل أعمال الجوارح من الصلاة والصيام والزكاة والحج. فإذا الإيمان يشمل اعتقاد القلب، ويشمل الإقرار باللسان، ويشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح، كله من الإيمان. والإيمان هو بضع وستون شعبة، البضع من 3 إلى 9، يعني فوق 70، من ثلاثة وسبعين إلى 79 شعبة. الدليل الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أعلى الشعب كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إزالة عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. فالإيمان بضع وسبعون شعبة، وهذا مأخوذ من الحديث، حديث أبي هريرة رواه البخاري قال الإيمان بضع وستون شعبة، ورواية مسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. رواه البخاري رواه مسلم، رواه البخاري بضع وستون، ورواه البخاري بضع وسبعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان فوق 70 شعب، أعلى هذه الشعب كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أقلها إماطة الأذى عن الطريق تزيلها، وبين الأعلى والأدنى شعب متفاوتة، بعضه يقرب من شعبة الشهادة، مثل الصلاة شعبة، والزكاة شعبة، والصوم شعبة، والحج شعبة، وبر الوالدين شعبة، وصلة الرحام شعبة، والأمر بالمعروف شعبة، والنهي عن كلها من شعب الإيمان، لكن أعلاها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأقلها أدناها إماطة الأذى، والحياة شعبة من الإيمان. الحياة شعبة قلبية من القلوب، الحياة خلق داخلي يفعل يحمل الإنسان على فعل ما يزينه ويجمله ويمنعه عن فعل ما يشينه ويدنسه، هذا هو الحياة. الحياة شعبة من الإيمان. قال المؤلف أركانه 6، أركان الإيمان 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إذا المرتبة الأولى الإيمان بالله، المرتبة الثانية الإيمان بالملائكة، المرتبة الثالثة الإيمان بالكتب المنزلة، المرتبة الرابعة الإيمان بالرسل، المرتبة الخامسة الإيمان باليوم الآخر، المرتبة السادسة الإيمان بالقدر. وهذا مأخوذ من حديث جبريل، حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. 6 أركان. الفرق بين أركان الإسلام وأركان الإيمان: أركان الإسلام الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج سبقت. أركان الإسلام هذه أركان ظاهرة كل واحد يشاهدها، أشهد أن لا إله إلا الله بالنطق، صلاة تشاهد، زكاة تشاهد دفع الزكاة، الصوم يشاهد، الحج يشاهد، أعمال ظاهرة. لكن أركان الإيمان أعمال باطلة ما يطلع إلا الله. الإيمان بالله داخلي، الإيمان بالملائكة داخلي، الإيمان بالكتب داخلي، الإيمان باليوم الآخر باطني، الإيمان بالقدر باطني. هذه أركان الإيمان الباطنة وأركان الإسلام الظاهرة. فمن أتى بأركان الإسلام الظاهرة وأركان الإيمان الباطنة فهو المؤمن ظاهرا وباطنا، ومن أتى بأركان الإسلام الظاهرة الشهادة والزكاة والصوم والحج ولم يأتي بأركان الإيمان الباطنة فهو المنافق في الدرك الأسفل من النار. إن ينطق بالشهادتين ويصلي ويصوم في الباطن لا يؤمن بالله ولا ملائكته ولا كتبه ورسله ولا اليوم الآخر، هذا منافق في الدرك الأسفل من النار. ومن أتى بأركان الإيمان 6 ولم ينطق بالشهادتين أيضا لا يحكم بالإسلام، لا بد من نطق بالشهادتين ولا بد من أداء شعار الإسلام. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى في آية البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه الآية فيها 5 أصول: ولكن البر من آمن بالله واحد، واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. بقي الركن 6 هو القدر. قال: ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم. المرتبة 3 الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هذه المرتبة الثالثة من مراتب الدين الإحسان. والإحسان ركن واحد. الإسلام خمسة أركان والإيمان ستة أركان والإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ركن واحد هو المراقبة، تراقب الله، تعبد الله على المراقبة، أن تصلي تعبد الله تراقب الله، تصوم تراقب الله، تصوم تحج، هكذا ركن واحد. ركن واحد لكن لهم هذا الركن له مرتبتان. المرتبة الأولى أكمل المرتبة الثانية. المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، تعبد الله كأنك ترى الله أمامك. فإن ضعفت عن هذه المرتبة تنتقل المرتبة الثانية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تعبد الله على أنه يراك. المرتبة الأولى تعبد الله كأنك تراه، المرتبة الثانية تعبد الله كأنه يراك. ما ظنك هذا الإحسان؟ أوصل إلى درجة الإحسان، هذا الكمال. فالإنسان الذي يعبد الله على المشاهدة هل يمكن يرائي بعمله؟ ما يرائي. اللي يعبد الله على المشاهدة حينما يتصدق حينما يصوم تجده مخلص لله عز وجل، ثوابه عظيم وأجره كبير، لا يغفل ولا يلتفت قلبه عن الله، يعبد الله على المشاهدة. تعبد الله كأنك تراه، تشاهد أمامك. فإن ضعفت عن هذه المرتبة تنتقل المرتبة الثانية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تعبد الله كأنه يراك. الدليل على هذه المرتبة قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الشاهد والذين هم محسنون، وهذه المعية إن الله مع الذين، معية نصر وتأييد وتوفيق وتسديد. والمعية معيتان، معية عامة ومعية خاصة. معية عامة المؤمن والكافر، فالله مع المؤمن والكافر باطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته وفوق العرش، هذه معية عامة. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، هذه معية عمل الكافر. والثاني معية خاصة بالمؤمن والمؤمنين والأنبياء، قول إن الله مع الذين اتقوا مع المتقين والذين هم محسنون مع المحسنين، فهو مع المتقين ومع المحسنين بنصره وتأييده وتوفيقه وتسديده وفوق العرش. قال الله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هذه معية خاصة. وقال عن نبيه لما وهو في غار حراء مع أبي بكر لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة. وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، هذا الشاهد الذي يراك، هذا الإحسان الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا لتفيضون فيه، هذا الإحسان. ما تكون في شأن وما تتلو من قرآن ولا تعمل من عمل إلا الله يشاهدك، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. نعم. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدق. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مليا، فقال يا عمر وتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا الحديث الطويل هو حديث جبرائيل المشهور، رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه مطولا، رواه الإمام مسلم في صحيحه، ورواه البخاري مختصرا عن أبي هريرة. في هذا الحديث في مراتب الدين الثلاثة: مرتبة الإسلام، مرتبة الإيمان، ومرتبة الإحسان. ذكر المؤلف أدلتها من القرآن، وذكر أدلتها من السنة. هذا الحديث حديث عظيم، حديث عظيم، تلقاه العلماء بالقبول وشرحوه. يأتي شرحه في مجلدات، مجلدات شرح الحديث هذا، مجلدات ضخام لما فيه من العلم الغزير. يقول المؤلف: والدليل من السنة على هذه المراتب، مراتب الدين الثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان، حديث جبريل المشهور عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وفي الآخر تعجبنا، كيف رجل جاء، رجل غريب ما يعرفونه، شديد البياض الثياب، شديد سواد الشعر، يعني هذا مسافر، ومسافر عندهم في ذلك الزمن مواصلات، يأتي رث الثياب، يأتي منتفش الشعر والثياب متسخة، لأن المواصلات عندهم على الإبل والتراب والغبار، مسافر ليست من الأسفار مثل أسفارنا الآن على الطائرات وعلى الباخرة، وثياب نظيفة وكل شيء مهيئ لها. هذا رجل جاء مسافر لا يعرفونه، ليس من أهل البلد، ومع ذلك شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ولا يعرف أحد. تعجبوا من هذه الحالة، كيف يأتي على هذا الصورة؟ هذا جبريل جاء في صورة رجل، لكن لا يعرفونه في ذلك الوقت، ولا يعرفونه. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلسة المتعدل، فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذه مؤدب يسأل، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألوني فهابوا. فأرسل الله جبريل يسأله حتى يستفيد الصحابة. قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال، ذكر أركان الخمسة. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إلى سبيل. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، تعجب مرة ثانية. السائل عادة لا يعرف، وهذا يسأل سؤال العارف، ولهذا يصدقه. قال: صدقت. إذا سأل قال صدقت، إذن هو عارف. وتعجب مرة ثانية. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن على المرتبة الثانية. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن قال صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان، هذه المرتبة الثالثة. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة، متى تأتي الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أنا المسؤول وأنت السائل، علم علمك واحد، أنا لست أعلم منك، كما أنك لا تعلمها فأنا أعلمها. الساعة ما يعلمها إلا الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة. فالساعة لا يعلمها إلا الله. فلما قال له إن الساعة ما يعلمها، قال: أخبرني عن أماراتها، إذا كنت لا تعرف معنى السماء أخبرني عن الأمارات، الأمارات والعلامات التي تدل على قربها. فذكر له بعض العلامات في هذا الحديث، وذكرت علامات أخرى كثيرة، علامات الساعة. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البلاد. ذكر لها أمارتين. الأمارة الأولى: أن تلد الأمة ربتها، أو في ربها، الأمة العبدة الرقيقة، تلد سيدتها. كيف تكون تلد سيدتها؟ قال العلماء: معنى ذلك أن الملوك يتسرون الإماء، يتسرون الإماء يتسرى تكثر السرالي فيتسراها الملوك فتلد هذه الأمة سيدتها لأنها بنت الملك فتكون سيدة على أمها وعلى غيرها فتلد الأمة الرقيقة تلد سيدتها لأنها بنت الملك فهي سيدة على أمها سيدة على أمها وعلى غيرها. وفي اللفظ الآخر أن تلد الأمة ربها سيدها يعني تكون الأمة تلد ولد والولد ابن الملك ويكون ملك مثل أبيه فيكون سيدا على أمه وعلى غيرها. وهذا في آخر الزمان يكثر السرالي. والثاني أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشيء يتطاولون في البنيان. ترى الحفاة يعني أهلها البوادي اللي ما يلبسون النعال في الغالب. العراة ثيابهم مشققة ما ليسوا مثل أهل المدن. رعاء الشاء يرعون الغنم يتحضرون ويتطاولون في البنيان بعد أن كانوا لا نعال عليهم ولا ثياب عليهم ويرعون الشياه سكنوا في المدن وصاروا يبنون العمارات والبنايات ويتطاولون في البنيان. هذا من أشراط الساعة شرطين. وهناك أشراط أخرى كثيرة منها إماتة الصلاة ومنها عقوق الوالدين ومنها أن يكون المطر قيضة والولد قيضة ومنها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أمارة الساعة ومنها فتح بيت المقدس ومنها أيضا ظهور القينات والمعازف علامات كثيرة لا حصل لها. هذه أشراط الساعة الصغر. هناك أشراط كبرى تعقبها الساعة مباشرة منها خروج المهدي وهو رجل من بني من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله المهدي يملأ الأرض عدلا كما مليت جورا يبايع له في وقت ليس للناس فيه إماء. ثم يخرج في زمان المهدي الدجال رجل يدعي الصلاح أولا ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية وهو أعور عين اليمنى كان عينه على ابن طافية. ثم ينزل عيسى بن مريم ويقتله في زمان الدجال ثم يخرج جاجوج وماجوج في زمان عيسى. هذه أربعة متوالية المهدي ثم الدجال ثم عيسى ثم يأجوج وماجوج. ثم تتوالى أشراط الساعة ومنها الدخان الذي يملأ ما بين السماء والأرض فيصيب المؤمن كحالة الزكام والكافر يصيبه ألم شديد. ومنها نزع القرآن من المصاحف ومن الصدور إذا ترك الناس العمل به. ومنها هدم الكعبة في آخر الزمان. ومن آخرها طلوع الشمس من مغربها. ومن الدابة التي تسم الناس في وجوههم فالمؤمن تسمه سمة بيضاء يبض لها وجهه والكافر سمة سوداء يسود لها وجهه. وآخر أشراط الساعة العشر نار تخرج من قارع عدن تسوق الناس إلى المحشر إلى أرض فلسطين تبيت معهم إذا باتوا وتقل معهم إذا قالوا. ثم تقوم الساعة الكفرة قبل ذلك تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات فلا يبقى مؤمن ولا مؤمنة في الأرض إلا قبضته فيبقى الكفرة فعليهم تقوم الساعة. الساعة ما تقوم إلا على الكفرة ولا يخرب هذا العالم إلا إذا خلى من التوحيد والإيمان. لا تقوم الساعة لا يقال الله الله. هذه أشراط الساعة ذكر شرطين من أشراط الساعة. ثم مضى هذا الرجل الذي يسأل فلبثنا ملينا وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم ردوه فذهبوا فلم يجدوا أحدا راح جبل طار ملك. قال يا عمر أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. يقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته يقال الله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم معلمكم أمر دينك وأتاكم معلمكم دينك فسمى الإسلام والإيمان والإحسان دين أتاكم معلمكم دينك. نعم.